الاطلاق، لا غير مهمل لا يدل على شيء، نجريه على الظاهر ونقول ان الظاهر غير مهمل. كيف تجريه على الظاهر وتقول الظاهر غير مراد؟ هذا كله وهذه يختصر بعينها، وكل نجح بحقائق الاشياء فتقول ظاهر نجريها عليه، اي كانك تقول الظاهر مراد والظاهر غير مراد. هذا معنى. وتقدم معنا عند احدى القواعد هذا الظاهر مراد ادنى، قلنا عندنا معشر اهل السنه الظاهر مراد حسب ما يليق برب العباد، لكن اذا كنتم تفهمون من الظاهر ما هو معروف فينا فهذا غير مراد ولا نقركم على تسميتهم ظاهرا. فاما هنا يقولون الظاهر مراد تجرى على ظاهرها، اي لا يجوز ان تقول استولى ولا هيمن، متى ما قلت ظلمت واضح هذا. أرض ما منعت أن تسجد لما خلقت بيديك تجرى على ظاهرها، نقول أحسنتم. يقول لكن ظاهرها غير لا تدل على وصف الله بالاستواء ولا على وصفه بالغضب ولا على وصفه باليدين ولا على وصفه بالوجه، تجرى على ظاهرها وظاهرها غير ظاهرها مراد وظاهرها لا اله الا الله. حقيقه هذا الذي يحير، هذا الذي يحير. جاءت بعض النساء الى بعض المشايخ تستشيره بتدريج ابنتها فتقول يعني صالح وطيب ومنتدب وفيه خير، يقول زوجي يا عبد الله يعني جزاك الله تقول يسر، لكن بلغني فقير وخلقه سيء يضرب الزوجة، يقول لا تزوجي لعل الله يسهل لك غيره، تقول لكن صالح طيب، يقول زوجي، تقول له لا تزوجي. ثم يقول يا سيدي قال الشيخ وبلغت زوجي ولا تزوجي، قال الشيخ جنون جنون قد جنوني. وحقيقة هذا الذي يجنن تستشيريني أعطيتك الرأي إذا يعني شئت أن تزوجي زوجي وإلا لا تزوجي، يعني ماذا أعمل؟ وهنا كذلك في حقيقة هذا الذي يجنن تقول الظاهر مراد، ثم تأتي تقول الظاهر يجب أن تجريها على ظاهرها لا يجب أن تأويلها، نقول أحسنتم ولا يجب تأويلها، لكن لا تقول الظاهر غير مراد. واضح هذه النقطة الأولى تناقضها واضح، وهذه هي الصفقة وهي جعل حقائق الأشياء يثبت الشيء وينفي في حال واحد، كما يقول حرم على سطح واحد في النهار وإما بارد، كيف الارتباط بينهما؟ وهنا كذلك يثبت وينفي، الظاهر مراد والظاهر غير مراد، تجرى على ظاهرها تجرى على باطنها، ثم الظاهر غير مراد. تجرى على الظاهر والباطن غير مراد. ثم تزداد من اهل التجريد قالوا لا نعلم لا نعلم معنى من المعاني لنصوص صفات الله، لا نعلم معنى من المعاني لنصوص صفات الله، واضح هذا؟ فهذا مما استأثر الله به، والظاهر انتبه والظاهر غير مراد، والظاهر غير مراد، والظاهر غير مراد. نحن لا نعلم معنى من المعاني، استوى معنى استوى كما نعلم، نقول له هنا معنى استوى في اللغة على تقول لا ظاهر غير مراد، واضح هذا؟ معناه المعلوم غير مراد. طيب ما المراد؟ ما نعلم، انتبه، يقول لا نعلم معنى من المعاني، ولا يقال نجريها على الظاهر وهو غير مراد، هؤلاء يقول لا نجريها على الظاهر، تقول الظاهر غير مراد، طيب ما المراد؟ قالوا لا نعلم. أما أولئك قالوا نقول الظاهر مراد ونقول غير مراد، هؤلاء يعني مع ضلالهم أخف من حماقة الفرقة، قالوا لا نعلم شيئا، واضح هذا منها؟ هذه من ثابت لفظ ضمن لا يدل على شيء. طيب هذا له دلالات في لغة العرب، نقول اليد معروف واليدان معروف واليدان معروفتان يدلان على صفة معينة. قالوا الظاهر غير مراد، يعني يمكن أن يكون صفة اليدين معناها رحمة، قدرة، غضب، رضا، سلام، ما نعلم. نحن المراد لا نعلم، لكن الظاهر منها على حسب المعروف عندنا ولغتنا هذا غير غير. إذا لا نعلم معلومها إلا الله، والقاتل منها غير الواقع والقاتل كده، أما هذا قال لا يعلم إلا الله والله غير مراد قتل. قول هذه القلاقل قطعا يجبر لأمرين، الأمر الأول قول لا نعلم شيئا من معانيها ولا نعرف دلالتها كباطل. تقدم معنا الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فلا يوجد لفظ في القرآن إلا ونعلم معناه ودلالته. كل يدل على هذا أمران، الأمر الأول أمر الله لعباده بالتدبر والتفقه، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. هذا كله يدل على أن القرآن مفهوم المعنى، وإلا لما صح الأمر بتدبره وتفهمه. والدلالة الثانية تحدي الله بالإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، وأقل سورة ثلاث آيات، ولو كان في القرآن لفظ مهمل لا أتوا بكلام لا معنى له، وقالوا هذا مثل القرآن يأتي بمثل كلام الكهان جرجس برمس ويقول هذا مثل استوى. تماما كما أن استوى لا دلالة لها ولا معنى لها، فإذا هذه الألفاظ المهملة التي ينفذها يكتبها الحجب والشعوذة كلام لا معنى لها، أحيانا ترى حروف متصلة من أول صفحة لآخرها، تقول هذا مثل قرآنكم. كما أن قرآنكم فيه ما لا يعلم المعنى وهو معجز، فهذه الخرابيط لتعجيز الناس أيضا لا يعلم معناها وهي معجزة، لأنه متى يظهر الإعجاز؟ بعد علم، بعد علم المعنى ومعرفة المراد. ماذا كان اللفظ مهملا لا يعلم منه شيء، كل إنسان يصيح جملا لا تدل على شيء ثم يقول هذه معجزة. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان على شركه في ذلك الوقت إلى نبي ربيعة، وهو الذي في اليمامة مسيلم الكذاب، لا إله إلا الله، كان يقولون كذاب ربيعة أحب إلي من ذلك مضى من عصبيه، يعني هذا من قبيلتنا، هذا وطني على تعبير الله، وذاك أجنبي، ذاك مضاري، وهذا ربيع الكذاب أحسن من الفرق. هذه الأمة بلحت الناس كذلك، هذا هو مفهوم الناس القديم والحديث، تشابهت قلوبهم وتشابهت ألسنتهم، ثم تكون خبيثة تأتي بنتيجة واحدة. يعني ما الفارق بين هذا الكلام الشرك السابق وكلام المشركين الآن؟ كذاب رفيع أحب إلينا من صادق مبرر. وهكذا المشركون عندما كانوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام في موقعة هوازن، وقال بعض مشركي مكة الآن بطل سحر محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الناس والله لن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من ثقيف، يعني قف عند حدك، هذا يعني كيف تريد يرد؟ يعني يسود، يعني يقول لأن يكون محمد ساحر وشاعر، لكن رأيت علي وأنا الآن من مضر، وهو مضر أحسن من يأتي ثقيف، فكيف أنت تقول هذا؟ هي الجاهلية. ومن ذهب عمرو بن العاص إلى نبي ربيعة الذي قرن الله باسمه وصف الكذب فلا يعرف إلا بهذا، لو كنت قال المسيلمة يقول أي مسيلمة؟ كله الكذاب واضح، يعني هذه علامة واضحة، جزاء الوساطة والجزاء بالجن نعم، فلما تعرف تلقت الغباء الله في الدنيا والآخرة، والذي أيضا يتواضع يرفعه الله في الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عبد شكور فرفع الله قدره ورفعنا لك ذكرى. انظر لهذا هذا المتنبئ الدجال الكذاب. ذهب إليه عمرو بن العاص قال ماذا تنزل على صاحبكم؟ قال أنزل الله عليه سورة مجيدة بليغة يقول فيها إمام الشافعي لو تدبرها الناس لكفته. ما يقول العصر وكان الصحابيان كما ثبت هذا في معجم الطبراني بسند صحيح إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. حقيقة هذه يعني جمعت ما لم تجمعه سورة من هذه الدلالات والإرشادات والإحكام والوصايا النافعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أنزل علي آنفا يتلوها. الآن نزل عليه الوحي بمثل هذه السورة. قال أثنان قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنا وفر وسائرك حفر نقر. والوبر طائر معروف أعظم ما فيه أذنا أذنا وصدر وأعضاء أخرى صغيرة بالنسبة له. إنما أنت أذنا وسائرك حفر نحو أي ليس له اعتبار ولا بروز ولا شخوص. قال ماذا ترى يا علي هذه مثل سورة العصر أم أبلغ؟ قال والله إنك تعلم أنني أقول إنك كذاب. أنت تعلم تختلف لما هذه مثل هذه من والزارعات ترعى حتى وصل إلى والآكلات أكثر وقت قال أكمل إلى ماذا هو وقعت بس فضل بعد الآكلات والخاريات. هذا القرآن والزارعات الزرع والحافظات الحبة والطاحنة بطاحنة العاجلة العجلة والخافجات خلفة والآكلات أكلة ووقف على الآية السورة وقف فيها آية أكملها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أعرف الله على هذا النبي لما خلد الفضاء وذكر لها المجلس وقال المرأة إذا شمت القبلة المرأة الكريم لأمرين نسأل الله أن يحفظنا من العهر والحرام وغضب الرحمن إما بالغناء فإذا أثنات تصبح كالعجين والمرأة إذا استعطت على الرجل يحاول أن يهديها مثلما لم ترق وهي تنقابلة تنقابلة تنتشر وجرمنا. ولذلك ما يكلت الزينة كما كان يقول أئمتنا هو لقص الباب الكلوم نزل الحطيء الشاعر بلقا عند بعض الناس فبدأ يغني ومع الحطيء ابنته فقال وخرج فتبعه وقال علينا بلوكا كبيت تخرج قال أنت من ترمي بابنك قال يا عبد الله استحي من في حجرتي وأنت مع ابنتك قال إنك تغني لا وطبيعتها تقول فتغافلني وتقولي أنت لا ترمي بابنك ما تستحي أنا بيتك فأنا الآن ما عندي من الآن أنت. والمرأة إذا استعفت اسمع الغناء والثاني البخور يرضي فقال طيب لها المجلس حتى إذا دخلت تتشوق للمعشر فلما فعلا جاء ودخل لها المجلس وبخره زن بها نبي أبوه نبي أحمد الله على أبيه النبي أحمد فقال أتباع سجاح أضحت نبيتنا قلت يطاف بها وردت أنبياء الناس ذكرانا فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاع ومن بالإفك أغوانا مع أنه هو اللعين. قال لها لا تكوني إلى المرجع فقد هيئ لك المرجع فإن شئت قاسم ابنا وإن شئت على أرقى وإن شئت بدون تيه وإن شئت به أجمع. فقالت النبي بل به أجمع فهو للشمي أجمع هذا بها. ثم قال بعد ذلك قولها ما قالوا إحني الروح إذا لا يوجد شيء في القرآن إلا وهو مقول المعنى لتظهر الفصاحة من الركة لأن كان فيه شيء لا يفهم معناه لا تلك بكلام لا يعلم. ثم قلت هو مجد ككلامكم الذي لا يعلم. فإذا لا يوجد لفظ في القرآن إلا وهو معلوم هذا لا يوجد لفظ إلا الله. هذا الحمد لله. يقول لك أنتم كنتم أي معنى لا يعلمه أو نكتبه إن كنتم أجواء نعم يعني دلالة القلب لا يبقى وجه ربك على صفة الوجه ولا غير مراد ليس لله وجه. طيب ما معنى يقول لا يقولون كهم بأولى لو قالوا يبقى وجه ربك ذاته لقالوا دلالته هؤلاء لا يؤولون ثم يقربون لكن تسويبهم تسهيل هذا التسويب عندهم ليس تفويض تجهيل ونحن نفهم شيئا لكن الله غير المراد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي لم تكن بقدرتي ولم يامتي واضح هذا لكن ما معنى ان يكون يدل على وصف الله باليدين تقول ان تضعها ما نعلم المعنى واضح هذا لا يعلمه الا الله طيب هذا يدل على ان الله تسجد بيدين يقول الظاهر غير المراد ليس له يدان واضح هذا ولا بد ان نقول أي معنى القدرة أو لا نثبت معنى من المعنى لا نؤمن ولا نثبت ظاهرا لكن نصح كما يثبت الله كما فعل أهل السنة ولا كما فعل أهل البدعة هؤلاء بدعة ثانية قالوا النظر لقب على القول الأول مجري على ظاهره أن يكون مراد هؤلاء قالوا هذا النص لا نعلم منه شيئا لكن نجزم بأن الظاهر غير هذا باطل نقول ان اشعار اللفظ بالمعنى المراد اشعار اللفظ بما المراد به ويدل عليه اقوى واولى واكثر من اشعاره بما لا المراد به ولا يدل عليه ولا يمكن ولا يمكن معرفة غير المراد إلا بعد معرفة المراد فكيف أنتم عرفتم غير المراد ولم تعرفوا أهل المراد كيف هذا لو قدر أن إنسانا جاء وقلنا له يوجد حيوان ليس يوجد كائن اسمه الفيل موجود اسمه الفيل صف لنا قال يا عبد الله انا لا اعرف حقيقه الفيل لا يعرف الفيل الا من اطلع عليه لكن انا اخبركم عن يعني مثل الروح لا يكون الفيل عليها الفيل ليس بحيوان يمشي لكن ما اعرف حقيقته في هذا المثل صحيح الان او باطل نفع المعنى الحق وليس كذلك لأنه هو إذا لم يعرف المراد ويقول الله غير المراد قد ينفي المراد وهو لا يدري أنت كيف عرفت غير المراد ولم تعرف إذا لم تعرف المراد لا يجوز لا تثبت لا تثبت اسكت لأنك قد تنفي المراد الذي قلت لا أعلمه فكيف عرفت غير المراد ولم تعرف المراد إشعار اللفظ بما يراد به ويدل عليه أولى وأقوى وأفضح من إشعار بما لا يدل عليه أنا لو قلت لك صف لي الفيل تقول الفيل كذا وكذا والفيل ليس بحمار فنفيت عنه أنه حمار هذا بعد أن عرفت معناها كما أقول لك هذا من البشر تقول إذا ليس من البقر كلام حق لكن هذا متى بعد أن عرفت معنى البشرية هذا النبي متوقف على المعنى الأصلي وأما إذا لم تعرف المعنى الأصلي فلا يجوز أن تنفي قد يقول لك ما هي الكنافة الله الكنافة لا من الحلويات يأكلها الناس ما يعرفون الكنافة من لا يعرفها نطبق هذا على مثال ما هي الكنافة يقول كنافة لا طيب نقول يعني ماذا تتصور أن لا تكون عليه ماذا تنفي عنها تقول الكنافة ليست متعارضة هي شيء آخر أنا ما أعرفها لكن حسب ما يخطر في ذهني ليست متعارضة أصاب الأخطر ماذا وقد أحيانا يقول الكنافة ليست متعارضة مثل أصاب هنا لكن هذه الإصابة ليست مقصودا وهذا هذا كلامه إذا لم يعلم معنى الكنافة فيما ينفيه عن الكنافة كله غلط لأنه قد ينفي المعنى الحق وهو لا يدري. فأنت عندما تقول ويبقى وجه ربك لفظا مهملا لا أعلم منه شيئا الله أعلم بالمراد، ثم تقول دلالة النص على قوة الوجه هذا غير المراد، كيف عرفت غير المراد ولم تعرف المراد؟ واضح. إذا مع النية الأولى جعلت أنه لا يوجد أنه يوجد في القرآن ألفاظ ليس لها معاني، وقعت في بنية بعد ذلك أشنع، وهي جئت لتنفي ما لا يراد من نصوص القرآن وأنت تقول ما فهمته المراد. كيف لم تفهم المراد وفهمت وأردت غير المراد؟ ومعرفة غير المراد متوقفة عن معرفة واضحة. ولذلك هذا يسميه تلمتنا أهل التجهيل، أهل الوهم والتخيل. هم يقولون نحن أهل التفريق، هذا تفريق السلف، هذا ليس تفريق السلف، هذا تلاعب لنصوص القرآن والسنة. ولذلك ماذا قال ربيع وتلميذه مالك وقبلهما أم لأم سلمة رضي الله عنها أجمعين؟ الاستواء ما حد قال لا نعلم. خاطبنا الله بلسان عربي مبين، الاستواء معلوم عن الكيف مجهول. قلنا وما من شيء إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. إذا الاستواء فينا وفي الله معلوم، وهذا حالة معناه العلوم. لكن علومنا لا يكون إلا على شيء نحتاج إليه، علوم ظاهرة كذلك. إذا عندنا شيء مشترك وهو المعنى العام، عندنا كيفية هذه تليق بكل منصوص على قدره، فاستواءنا يكون على المستوى عليه بحيث يقلنا ويحملنا ونرتفع فوقه إذا سقط سقطنا. ليس استواء الله العرش كذلك، لكن بين الاستواء قدر مشترك بينهما قدر مميز. إن ما من شيء في العالم إلا يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر، بينهما اشتراك وبينهما افتراق، اتفاق من ناحية وافتراق من ناحية. فمثلا عندما نقول الفيل موجود والباعوض موجود، هل وجود هذا في وجود هذا؟ وهل ما يلزم من وجود هذا يلزم من وجود هذا؟ تلك باعوضة هذا حجمه وهذا فيل يملا البيت، فليس وجود هذا في وجود هذا، لكن مسمى الوجود فيهما واحد، والمعنى العام يشتركان فيه كل بحسبه لهما يناسبه. لله المثل الاعلى، وتقدم معنا عندما نقول لله اليد والانسان يد والكلب يد والنبات يد، كنا مسمى اليد واحد، بين هذه الصفات اشتراك اقل في المعنى العام، وهو ان اليد فينا غير الوجه، وليس كذلك غير الرجل وغير العلم وغير الغضب وغير الرحمه، هذا معنى اليد. لكن تعرف كيفية يدي لمعرفتك بكيفية ذاتك، وتعرف كيفية يد الباب لمعرفتك بكيفية ذات الباب، وتعرف كيفية يد الكلب لمعرفتك بذات الكلب، ولا تعرف كيفية يد الراس لعدم علمك بكيفية الآخر، فهو الذي ليس كمثله شيء بذاته والصفات والأفعال هو الله أحد. لكن بين هذه الصفات قدر مشترك وقدر مميز. أنا بالنسبة لي ويد الباب قدر مشترك قدر مميز، اليد هي غير الرجل غير الوجه، وفي الباب اليد التي فيه اليد التي فيه غير مثل اللوح الذي على الباب، واضح. هذه يد ذاك لوح، هذا معروف. إذا هذا اشتراك، ثم بعد ذلك الاشتراك يد لها كيفية معينة اشتركت عنه يجب. ولله جل وعلا كيفية معينة من صفاته لا يعلمها إلا هو. وتقدم معنا اقرأ فلا بد من أن تقر بالصفة وأن تثبت معناها، لكن لا على حسب المعروف فيك، فالمعنى الذي يتصف به ربنا لا يعرفه إلا هو، ولا يعرف كيف الله إلا هو. فالعجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث في كل ذات العلاج. هذا ختام القاعدة الخامسة، ختم الشيخ عليه رحمة الله في قاعدة بقول أهل التجهيل الذين يدعون أنهم مهدون وضع بأننا نقول نصوص الصفات وكرها معنى من المعنى، ويفقدون المتشابه من كلام أئمتنا يقولون تفسيرها قراءتها، يعني تفسير وقراءتها ذكرنا نحن مرارا، ليس معنى تفسيرها قراءتها يعني قراءتها دون معرفة معناها، لا، إنما إقراءها. وقل الاستواء معلوم الكيف مجهول، هذا معنى تفسيرها قراءتها، يعني ليس نقراها ثم نقول ما نعلمه، لها معنى من المعاني، هذا لا يجوز ابدا. ونحن كل ما في القران نعلم معناه، ثم انتم لو سلمنا لكم ان هذا النص لا يعلم معناه سلمنا، لا يجوز ان تنفوا شيئا عن هذا النص ابدا، على لأن النفي لا يكون إلا بعد فهم المعنى وفهم المراد. فكيف جئتم تنفون غير المراد وأنتم تقولون لا يعلم لهذا النص معنى من المعاني؟ فقد يكون ما نفيتموه هو المعنى المراد وأنتم لا تدرون. فنفيكم بعد ذلك لمعنى من المعاني هذا يعتبر مناقضة لقولكم لا نعلم من نصوص الصفات معنى. واضح؟ افتحوا لنكمل قراءة هذه القاعدة ونشرح إن شاء الله في المحاضرة ولا تقدير قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. لأن يكون التأويل قدم لكم التقدير مقدم كلام أنه يوجد كيف يقولون التأويل لا يعلمه إلا الله. وتظنون أن قولنا في القرآن ما لا يفهم أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو كلام باطل بما لا يوجد لهم الا ويعلم معناه، امر الله بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله، فقوله الله انه يوجد في القران الفاظ ليس لها معنى من المعنى ولا مفهوم من المفهوم، هذا باطل. نعم. لان اذا لم نفهم منه شيئا لم يكن لنا ان نقول لا تاويل يقال الظاهر ولا يقال هذا بالدلاله على انه متناقض لا على انه باطل. باطل هذا لا يوجد لفظ لو نعلم معناه، هو يقول متناقض مع انه باطل، ما وجه تناقضه؟ اذا لم نفهم منه شيئا لا يجوز اقرا لا يجوز من الزمان ان نقول انه التاويل يقال يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا يقال ولا ولا يستمع الضعيف لا يخالف الظاهر والعلم لنا، فإنه لا ظاهر له على قومه، فلا تكون جدالته على ذلك المعنى دلالة على دلالة الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يكون نفس دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي تملى علينا ولا نكون عارفين بها، ولأن إذا لمسهم دم ورسولهم لأن اللفظ وضع أصالة ليدل على معنى، واضح؟ اللفظ موضوع أصالة ليدل على معنى لا ينفى عنه ما لا يدل عليه، ذلك يترتب على ثبوت معناه، اللفظ أصالة يدل على معنى فهو يشعر بمعناه قبل أن يشعر بما لا يراد به، لهذا ذات متوقف على هذا، هو أصالة موضوع يدل على معنى معين، فما وضع اسم البقر على البقر لينفي عن البقر وصف الحليب، ما وضع هذا، وضع ليدل على معنى معين في هذه الموصفات، لكن أنت تفهم بعد ذلك أنه إذا كان هذا المعنى في البقر فهي ليست لحمير ولا كلاب، هذا يترتب على المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، فإشعار اللفظ بدلالته بمعناه بالمراد منه أولى وأقرب وأصدق من إشعاره بما لا يراد منه ولا يدل عليه. واضح هذا؟ لأنني أنا أعلم بعد ما ذكرت وفي خلاف مشترك فإذا كان الله لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يدل هي ما أشعر به اللفظ ولا دل عليها، كيف تدل على الدلالة التبعية؟ واضح؟ كيف تدل؟ هذا كما يقولون يعني تبذل قبل أن يتحصل، يريد أن يصبح بدودا قبل أن يصبح حصنا. إيه أنت لا تتفهم وبعد ذلك وبعد الحصول عيب يتم الجميع يجيك مباشرة كذا الجميع. وهنا كذلك يعني ما عرفت المراد مباشرة عرفت غير المراد، من أين هذا؟ يعني حقيقة هذا يعني من أعجب العجب، ما فهمت المراد وفهمت غير المراد، من أين جئت به؟ فلا يجب أن تقال إن هذا الوقت أولا بما أنه مصروف عن الاحتمال الغالب والاحتمال المنظور، وقال على الله إنها لم تأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إن أحوال التأويل لا يخالف واجب مطلق بالقلب، فلا ريب أن من أراد القائل بهذا لا بد أن يكون له تأويل يخالف مغيره، لكن إذا قال له لا إنه ليس لها تأويل بالقلب مطلق أو أنها لا تدل على معاني مباشرة تجري على ظاهر تجرى تمام. طيب وإن أراد القائل هنا معنى وهناك معنى في امتياز واحد من غير البيان كان عندنا لا شك، يعني هم إذا أرادوا من الله يعني أن الدار غير الله فيما هو معروف منا هذا لا شك هذا غير الله، لكن لا يجوز أن نبني المعنى الأصل الذي يليق بالله. وقوله ظاهرها المراد ظاهرها غير المراد، وقصد الظاهر هنا معنى الظاهر هنا معنى هذا من باب التلبيس حدد المراد، ما تقصد بالظاهر؟ نحن تقدم معنى لا يفهم من نصوص الصفات إلا المعنى لا يفترق الأرض والسماء هذا ظاهرها، والتلاعب بالألفاظ إن هذا من شينة أهل الضلال لئلا يثبت عليهم الضلال والإدالة، فيأتي تارة يقول الظاهر أي معروف البشر، تارة يقول تجرى على ظاهرها أي على أي معروف فينا، لكن لا يثبت لها معنى من المعاني. لما التذبذب والتلاعب؟ هل حددت معنى للظاهر والمحاسبة عليك المعروف المرادة؟ فإذا قصد بالظاهر هنا معنى بالظاهر هنا معنى كل هذا باب التلبيس على الناس. نعم. وإن أراد الظاهر مجرد أن يدل على جلالة النفس الذي ينظر إليه فهم بمعناه كان يقارن بالتأويل أو بالتأويل تناظرا، لأن من أدرك تأويلا أو نفاه فقد فات معه من المعاني. ولهذا التفصيل يتبين تناقض كثير من الناس بمجرد القادة المسلمين على المعنى. المثبتين ماذا يقصد بالمثبتين هنا؟ مثبت الصفات واضح، أما المثبتين لا، الذين أثبتوا بعض الصفات تقدموا معنا خبر فرق معطلة واضح هذا وهم متأخرون أشعرية، هؤلاء مثبتون الصفات واضح هذا تقدم معنا أن أهل التعطيل أدخل فيهم غلاة الفلاسفة وجذور الثلاثة والمعتمين أربع فرق ومتأخرون أشعرية، هؤلاء كلهم يدخلون عليهم التعطيل ويحملهم وصف التعطيل على اختلاف في التعطيل فيما بينهم كلي أو جزئي أو نبي من قبيل وما شكل هذا كما تقدم معنا. فإذا يقصد هنا بمثبتة الصفات أي بمتأخرين أشعرية الذين أثبتوا بعض الصفات وتناقضوا بعد ذلك في موضوع التفريق، فقالوا لا نفهم من نصوص الصفات معنى من المعاني. يلا تناقضهم يعني الأشعرية لما تقدم معنى ما أثبتوا قالوا حق على ظاهره من الصفات السمع صفات المعاني قرروها إلى المعنوية صارت 14، وقلنا بعد ذلك الصفة النفسية والصفات الخمس التي هي سلبية وليس كذلك، حاصلها 20، لكن قلنا الأصل العمدة عندهم السبع التي تتوقف ألوهية الرب عليها، يكون هذه حق على حقيقتها وظاهرها، ما عدا هذا، والظاهر غير الله، فلا نفهم منها معنى من المعاني، هذا إذا خلصت، ولكن أن تؤول، فكثرة هذا الظاهر بأسلوب من أساليب العرب عن ظاهره بالمجاز والكناية. هذا هو التناقض. هناك جرى على الظاهر على أنه معنى على الحق، وهنا جرى على الظاهر على أنه عندما يفوت ليس كذاك. يعني عندما يأتي بصفة العلم يقول على ظاهرها، قل نعلم المراد أم لا، قل نعلم. ولما جاءت صفة الرحمة على ظاهرها على المراد قل لا. هذا هو التناقض. وتقدم معنا وصف عام كما قلت للمبتدع فصفة في عقلية وقرمطة في السمية، والقرمطة كل معناها التأويل والتفسير. قرمطة معناها يعني عدم إثبات دلالة النص في السمية. قرمطة أي يضع له معنى لا يدل عليه كأن تلاعب النص. وأما ذلك عقليات جاد النقل، وهذا الذي ذكره الشيخ وصف سطور في العقليات وقرمطون في السميات، ثم هو بعد ذلك ذكره نقلا عن الإمام أحمد بعبارة أخرى، وهي أكبر أو منشأ ضلال بني آدم في التأويل الخاطئ والقياس، والتأويل الخاطئ في الأدلة السمعية، والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. فهذا في الألفاظ ودلالاتها، وذات في الأدلة العقلية واستنباطاتها. ففي جانب العقل، في جانب العقل يخرج، وفي جانب الشارع يتلاعب. وهذا حال مبتدع، يعني لا عقل صريح ولا فهم لنصوص الشارع صحيح. هذا باطل. وهذا المسلك يعني يتجسد بصورة واضحة في الشيعة، وكان المثل يقول عنهم لا عقل ولا نقل. اجهل الناس، اجهل الناس في العقليات، واكثر الناس في السمعيات. اذا ركزت مع النصوص المكذوبه تذهب الا الشيعه لترى ما لا يخطر بذلك من كذب وكذب، مثل القصص عندما يؤمنون على الله يوم الاحد. وهذا الشيعه اذا صار يوم عاشوراء لعل كذبهم يزيد على كذب القصص، كذب النصوص السمعية. وتأتي للأدلة العقلية بعد ذلك، حمى سفاهة تفاهة لا إله إلا الله، بلغ من حماقته بركة عقولهم أن واحدا منهم لا يقيم عمارة ولا بيتا على عشرة دعارة ولو أقامه يقول. قل هذا عنوان على العشرة المبشرين بالجنة، وهذا مش أمر. فكيف يقول البيت على عشر يقيمه على تسعة، وكيف المدينة في تسعة بعض يفسدون في الأرض لا يفسدون. أما لفظ العشر هذا مطلوب، ولا يمكن منذ أن يوجد التشيع إلى الآن لا تقوم الساعة، يستحيل أن يوجد واحد اسمه عمر. افرضوا أن هذا الاسم يدل على ألعاب شرق الله، من ذا يعني هذا الاسم؟ هو اسم محمود. واضحا. وكان في المشركين من اسمه خالد وفي المؤمنين من اسمه خالد، والآن في المسلمين من اسمه عيسى في النصارى من اسمه عيسى، وهكذا موسى. يعني إذا كان كافر يحمل اسم الحسن، نحن أولى بهذا الاسم منه. هؤلاء أبدا. عمر هذا مستحيل يسمى، وعنده كافي لإراقة دم الإنسان أن يكون اسمه عمر. ولو كان يقول أنا شيعي وألعن أبا بكر وعمر ويقول اسمك عمر يوجد قطع الرقبة بمجرد ما تحمل هذا الاسم. هذه هي السفاهة التي ليست بعدها سفاهة. إذا بجانب العقل تحريف، وبجانب بعد ذلك النصوص السمعية تلاعب وتحريف. وهذا وصف مبتدع، لكن بعضهم وصف عام له في كل مسلك، بعضهم وصف جزئي، يعني يأخذ من هذين الوصفين الذمين بمقدار، وبعضهم راسخين من الراسخين. فالشيعة هم أرسخ الفرق الضالة في موضوع الكذب في النقليات والجهل في العقليات. عقليات جهل هو الكذب، هذا لهم نصيب أوسع. هي بقية الفرق تأخذ من هذا بمقدار، يكون من أقل يجادلون في الباطل ويأتون للنصوص الشرعية فيحرفون الكلمة عن مرادع. وقد سأل الله أهل الحق عن ذلك وجعلهم يؤمنون بالكتاب كله وبرسل الله أجمعين لا يفرق بين أحد من رسله. كتب الله نؤمن بها، ما ورد في القرآن محكم أو متشابه نؤمن به، ما ظهر لنا من جميع الوجوه عملنا به وحمدنا الله عليه، ما ظهر لنا من وجه دون وجه آمنا تصورنا علما ما جعلناه في هذا اللفظ من الوجه الثاني إلى قائله آمنت بالله ولما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام بما جاء عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه على مراد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، هذا أهل الحق. وأما أهل الضلال إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. نسأل الله العافية والسلامة. القاعدة السادسة وليس كذلك، نقف عند هذه أحد عمر سؤال يتعلق بهذه القواعد المتقدمة فلنبقى حتى لا شك. قلنا ما تقوله كنا سابقا ولاحقا وسمى من عبارات التفسير ان اجمع سلفنا على ان لها معنى فلا شك فيه. قال هذا وليس في لفظ مهمل اجمع، لكن ذلك المعنى، هذا المعنى ما هو؟ يعني حروف من حروف لغه العرب، هذا معنى الاولى ان تعرف حروف لغه العرب الام كذلك ومن كذلك، لكن هذا المعنى يعلم من جميع الوجوه انك الروح لا معنى. واضح هذا؟ واللام لا معنى والميم لا معنى، لكن هذه حقيقه الروح نعلم حقيقه المراد بألف لام ميم، نعلم ان هذا الذي اختلفوا فيه. ففريق قالوا نقف عند الحد الاول، علمنا انها من حروف الهجاء الله اعلم بالمراد منها. والفريق الثاني قال نعلمه ثم تشعبت اقوالهم الى ما يزيد على 30 قولا، كما عشرة اقوال منها بان تكون حضرات التفسير لكن لها معنى انقطع. واضح ان مثل الروح مثل بعد ذلك صفات الله جل وعلا لها معنى، الرحمن على العرش استوى على الف لام ميم، ما معنى الف لام ميم؟ حروف من لغه العرب. واضح حروف من لغه العرب ليه ذكرت على هذا الخط؟ الله اعلم، الله اعلم. مثل الروح ما حقيقتها؟ الله اعلم. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الملائكه ما حقيقتها وشكلها؟ الله اعلم. ابليس اذا يسلمني فينا سريان الدم في عروقنا؟ الله اعلم. نحن نعلم معنى في الله ومن الف لام ميم ما احد الا يعلم معناها، وقد خوطب بها افصح الناس وابلغ الناس، وهم الذين نزل بلغته القران فهموا منها ان هذه حروف من لغته. المحاضره الثالثه والثلاثون من شرح الرساله التدمريه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا لم يكن هذا فلا أقل من أن يجعل للأستاذ مثل منبر مثلا كان يقال عندنا في الثانوية الشرعية مرتفع درجة بحيث يرى الطلاب يرى ولا لما يجلس البصر إذا كان كبيرا كما هو في السنة لا يراه ولا يرى الإنسان يضطر يجلس. وأحيانا لما يكون في أبهاء مدارة البصر كان 130 طالب كيف ستراه؟ ما أعلم أنني جلست متى ما جلست ما أرى حتى لحد رأس ولا يسمع حتى الصوت. فالأصل أن يجعل كالمنبر يصعد إليه الإنسان بدرجة ويجلس حتى يشرف عليهم وهم يرون. فهذه كلها هذه كما يقال لها تخطفات ثقف صحيح، لكن الأرض أحسن وسيلة. الأرض يا سلام لو جاء هكذا مساند نجلس يعني ما يوجد أحلى منها، لكن لازم يصبح علينا هي التطور. لو جلسنا على الأرض يقول لا زال رجعيين ما شاء الله يدرسون في الكلية جالسين على الأرض، هذا تنشر الصحوة لازم يعني التطور. ماذا نعمل؟ كلها أشكال الجلوس على الأرض وتفكيرك بأصلك وبنهايتك. ولذلك كان بعض سلف يقول إذا جاء الشتاء رق المؤمن ولا، قيل له وكيف؟ قال لأن الإنسان خلق من طين، والطين إذا نزل عليه المطر يلين حسنا. وهكذا الشتاء بمجرد ما يأتي المؤمن يلين، وحقيقة أن الشتاء ربيع المؤمن. طال ليله فاستراح فيه وقام، وقصر نهاره فصار. فالنهار في الشتاء قصير، الصيام لا يكاد يضاف إليه مع القصر، الإنسان ما يعطش. وأما الليل لو نمت من أوله تصبح جيفة، يعني ستستيقظ رغم أنفك. وهذا للمؤمنين السابقين للمؤمنين الحاضرين، الذي يسرى للواحد ما يستطيع ينام بهذه الوسائل. لكن سابقا لا يوجد، لا أقول وسائل فساد إعلام، لا يوجد كهرباء. والذي عنده هذه اللمبة التي نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة ونمرة أربعة تسعية، هذا الفانوس ما عنده فانوس، فانوس هذا عند الأمير، فانوس ما رأينا فانوس ولا رأينا هذه اللمبة. لا إله إلا الله كانت تشرى بسبع فرنجات يوضع معها شيء من القاز الذي استراج، هذا استراج ضوء لكن لمبة ليست يعني هذه. هذه في البيت كله في واحد، ثم في المطبخ ما في لمبة، هذا من عنده لا شمع، من الذي حصل شمع؟ هذه العلب الزجاج الصغيرة التي للبوية والإما هكذا يوضع فيها فتيل نخرقها هكذا، وإما زيت وإما هذا مستشفى تضيء. فهؤلاء أهل هذه القرية أهل هذه البلدة، إذا جن عليهم الليل خلاص ما أحد يتجول أحد يخرج من بيته. الذي عنده مدارسة مناصحة مع أهله محادثة مؤانسة يعني بمقدار، ثم بعد ذلك كل واحد ينام من أول الليل. ننتهي نحن الآن صلاة العشاء الساعة الثامنة أو ليس كذلك؟ ثمانية ننتهي من العشاء، يعني الساعة التاسعة ما ترى أحد في رأس الخيمة إلا وهو نائم. لو دخلت عليهم تقول هؤلاء موتى، ما في حياة في هذه البلدة. طيب من التاسعة للخامسة كم ساعة؟ ثماني ساعات وليس كذلك، هذا للمجر ثمان ساعات. هذا لو نام بالتاسعة، أما لو نام بالثامنة ونصف قبل أكثر خلص الجسم أخذ حظه وزيادة. ولذلك كان ترى سابقا أكثر الناس استماعا في الصلوات في صلاة الفجر، أنهم هذه كلهم موجودون في بيوتهم، أما في النهار قد يكون في المزرعة في الهام على العكس من الآن، أنه كان كلهم في بيوتهم يقومون ناشطين. لا أما الآن الذي يأتي يصلي، الذي يأتي تراه يتثاءب في صلاة الفجر 30 مرة، هذا الذي يصلي وجالس فمه مثل البقرة إلى فوق وإلى عرض إلى فوق إلى عرض. يا عبد الله لماذا؟ حتما الذي نام الساعة الواحدة أو الثانية وفي معصية، لكن عنده شيء من بذور الإيمان يعني جالس صلاة الفجر، سيأتي كسلان الشيطان يركب. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الضحاك من سكر النوم لا من سكر الشراب. وما قاله انفرد به، لكن الآية تشمل حقيقة الأصل سكر الشراب، لكن سكر النوم كذلك. فإذا كان النوم يركبه خلص العلة واحدة حتى تعلم ما تقولون، هذا لا يعلم ما يقول، وإذا كان أحدكم يصلي ثم ناس فليرقد لعله يأتي ليستغفر فيسب نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أحوالنا الآن أشكال كلها أشكال ظاهرة أشكال ظاهرة ونسأل الله لا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة. هذه القاعدة السادسة يعني لعل الإنسان لو قرأها إذا قلنا 10 مرات لا يعرف ماذا يريد المؤلف عليه رحمة الله منه. فلذلك يعني لا بد من أن نعي ووجد الكلام عليها ما فرعيها باختصار ثم نقرأ الكلام جملة جملة ونوضح المراد إن شاء الله. القواعد التي تقدمت الخمسة كلها مضبوطة يعني بعناوينها وبمسائلها ومباحثها الأمر واضح. أما هذه يعني مثل الماء المسفوح من أي يعني جهة صب في البداية ما تعلم هل هو من هنا أو ذهب إلى هناك أو من هناك ذهب إلى هناك وهكذا القاعدة. فعلى كل حال سنتدارسها ونسأل الله المعونة والفهم. بسم الله. يقول عليه رحمة الله قد يقول قائل هذه بداية القاعدة لا يكفي أن نجعل نفي التشبيه نفي التشبيه عن الله جل وعلا لا يكفي أن نجعل نفي التشبيه عن الله جل وعلا أي صفات حكما وعمدة وعمدة حكما وعمدة في مبحث الأسماء والصفات كما لا يصلح أيضا أن نجعل الإثبات مع نفي مشابهة الخالق للمخلوقات كما لا يكفي أن نجعل الإثبات مع نفي مماثلة الخالق للمخلوقات حكما وعمدة في هذا المثل فلا بد من ضابط معتمد يكون حكما في أسماء الله وصفاته هذا يعني ملخص ما ستدور عليه القاعدة سؤال وبعد ذلك سيجيب عنه في هذه القاعدة مع فرعيها. يقول مبحث الأسماء والصفات ما العمدة في إثبات ما يثبت وينفي ونفي ما ينفي هل يصلح أن نجعل نفي التشبيه بين الخالق ومخلوقاته هو العمدة في هذا وهل يصلح أن نجعل الإثبات مع نفي مماثلة الخالق للمخلوقات هو العمدة في هذا؟ الحقيقة لا يصلح لا هذا ولا هذا كما سيأتي نفي التشبيه فقط لا يصلح. فكلمة التشبيه كلمة مقطاطة ليس لها مدلول معين عند المنتسبين إلى الملة الإسلامية فكل واحد له اصطلاح في التشبيه. فالمعتزلة يرون من أثبت صفة من الصفات فهو مشبه كما تقدم معنا لأنهم يقولون الصفة لا تكون إلا في جسم والأجسام متماثلة فإذا أثبتنا لله صفة لزم التجسيم. هذه يعني شبهة عندهم. انظر الآن من بين الأنياء دعونا أن نفي التشبيه لا يصلح أن يكون حكما في صفات الله جل وعلا. المعتزلة يقولون إثبات صفة واحدة يلزم منه التشبيه. إذا كلمة التشبيه ليس لها مذموم حتى كما سأتينا والأشعري يقولون خلاف هذا والجمهور الفلاسفة يقولون خلاف هذا، وأهل السنة يقولون خلاف هذا، فكلمة التشبيه ليس لها مدلول محدد حتى نجعلها عمدة في مدحك الأسماء والصفات. فقال إذا أثبتنا لله الصفة لازم من هذا التشبيه، لأن الصفات لا تكون إلا للأجسام والأجسام متماثلة، فإذا ثبتت الصفة لله لازم أن يكون جسما، لازم أن يكون مشابها لمخلوقاته. نحن لا نسلم بالمقدمتين، فنقول إثبات الصفات لا يلزم منه تجسيم، والمقدمة الثانية ليست الأجسام متماثلة، لا نسلم هذا ولا هذا، لكن هم يقولون هذا. فإذا كلمة التشبيه ليس لها مدلول محدد. الأمر الثاني يقول لو أثبتنا لله صفة لنزم أن تكون تلك الصفة قديمة، لأن الله لا تقوم به الحوادث، وكلامهم حق لكن انظر من باطل. يقول وإذا أثبتنا لله صفة قديمة لزم من هذا تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوقات، ولزم من هذا تعدد القدماء. فإذا الله قديم، وصفة القدرة قديمة، وصفة الرحمة قديمة، وصفة الوجه قديمة، وصفة الغضب قديمة، وصفة الاستواء قديمة، لازم من هذا تعدد القدماء، وتعدد القدماء مستحيل. إذا جعلنا لله ليس شبيها واحدا، أشباه ونظرا، فهو قديم والصفات قديمة. فيقول ينزل من هذا تشبيه، إذا جعلنا لله أشباه. نحن نقول الله جل وعلا بصفاته قديم، وهل يعقل وجود ذات بلا صفات؟ يعقل. لكن انظر الآن كلمة التشبيه ليس لها مدلول محدد، هم العمدة عندهم في نفي الصفات لئلا يشبه الخالق للمخلوقات. هل نحن نفهم من التشبيه ما يفهمونه هم؟ إذا لا يصلح أن نجعل نفي التشبيه حكما في أسماء الله تعالى. هذا سيختم المؤلف القواعد المتقدمة بهذه القاعدة، وحقيقة هذه القاعدة قلت لكم ينبغي أن نقف عندها بعض الشيء، فلو قرأها الواحد منكم 10 أو 100 ما أظن يستخلص ما سأذكره لكم منها فانتبهوا. إذا لا يصلح أن يكون نفي التشبيه حكما في صفات الله، فالمعتزلة ينفون، واضح هذا، عن الله مشابهته لخلقه لكن ينفون الصفات أيضا، ونحن ننفي عن الله مشابهته لخلقه ونثبت الصفات، والأشعرية المتأخرون منهم ينفون عن الله مشابهته لخلقه يثبتون بعض الصفات ويعلنون البعض. إذا كلمة التشبيه ما مدلولها؟ ما تحديدها؟ الذي سنلجأ إليه ونقول به واضح هذا؟ نعم. يقول يلزم تعدد القدماء، الله قديم، وهم يتصورون ذاتا مجردة، نحن تقدم معنا ذات مجردة خيالية وهمية، فهم يقولون لو أثبتنا الصفات لا يمكن أن تكون الصفات حادثة مخلوقة، يلزم حلول الحوادث في الخالق، فلا بد من أن تكون الصفات قديمة، فلزم تعدد القدماء. إذا صفة الغضب قديمة، وصفة العلم قديمة، وصفة الإرادة قديمة، وصفة الرحمة قديمة، وصفة السمع والبصر والكلام قديمة قديمة، صار معنا ليس قديمان، مئات من القدماء. فجعلنا إذا لله ليس شبيعا، شبهاء أشباه وأنظارا متعددة، هذا يعتبرونه هم تشبيها، ولذلك ينفون الصفات خشية أن يجعل لله شبيها ومثيلا، أي قديما مثله. لكن هذا التشبيه الذي هم جعلوه تشبيها نحن نقرهم عليه، لا، كوننا نقر أو لا نقر ليس هذا موضوع بحث. موضوع بحث أن كلمة التشبيه لا تصلح إذن أن تكون حكما في مبحث الأسماء والصفات، فكل فرقة مهتدية أو ضالة في أسماء الله وصفاته تقول نحن نريد نفي التشبيه عن الله المجيد، أو ليس كذلك؟ كلهم يقولون نريد أن لا نشبه الله بخلقه. إذا كان كذلك فلا تصلح أن تكون هذه الجملة إذن حكما في أسماء الله وصفاته، مطلق نفي التشبيه لا يجوز. تأتي للأشعرية يقولون هذا الكلام، يقول الإثبات سبع صفات لا يلزم منه تشبيه وما عداها يلزم منه تشبيه. انظر لكلمة التشبيه كيف اختلف مدلولها من فرقة لفرقة. تأتي لجمهور الفلاسفة كما تقدم معنا يقولون إثبات اسم لله أو صفة يلزم منه التشبيه، فزادوا على المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء تقدم معنا ونحن ما تدل عليه، وقالوا الأعلام محض مترادفة ليست إلا الذات أو ليس كذلك، تقدم معنا هذا مناقشتهم. فجاء هؤلاء قالوا لا اسم ولا صفة، لأن إطلاق شيء من ذلك عليه يلزم التشبيه. جاء غلاة الفلاسفة قالوا ننفي النفي والإثبات لأن ننشفه، لأننا إذا أثبتناه بصفة ثابتة لزم من هذا التشبيه بالموجودات المخلوقات، وإذا أطلقنا عليه صفة نفي وسلب لزم من هذا التشبيه بالمعدومات، فلئلا نشبهه بموجود أو بمعدوم ننفي النفي والإثبات. قدم معناها إذن كلهم يدورون حول كلمة التشبيه، كل واحد منهم يقول نحن نثبت إلها لا ينبغي أن يشابه هذا الإله ما عداه، لكن هذه المشابهة ما هي، ما تحديدها؟ كل واحد اختلف في تحديده. واضح هذا؟ ولذلك يقول الشيخ قد يقول قائل أخبرونا عن ضابط معتمد في باب الأسماء والصفات، فضابط نفي التشبيه لا يصلح أن يعول عليه، فكل فرقة تقول نحن نوحد الله وأنتم تشبهون. المعتزلة ماذا سمى أنفسهم؟ أهل التوحيد والعدل، ولا يقول معتزلي عن نفسه إلا أهل التوحيد، يقول نحن الذين نثبت إلها واحدا وأنتم تثبتون آلهة متعددة. أنتم تقولون الله قدير رحيم سميع بصير له رحمة قدرة سمع، هذا ضابط مئة إله. أما نحن أهل التوحيد نقول إله واحد ليس له صفة تقوم به، متى ما قامت به صفة تعدد القدماء تعدد الآلهة. يا أخوة الكرام ليس الأمر كذلك، لا يعقل وجود ذات مجرد عن صفة، لا يعقل، هذا وهم خيال، لا في الخالق ولا في المخلوقات. لا بد أن يكون الذات لها صفة، أما ذات مجرد عن الصفات هذه خيال محض ووهم لا وجود له. فعندما نثبت لله هذه الصفات هذه تتبع الذات، فالذات قديمة فالصفات كذلك، ونحن حادثون مخلوقون فصفاتنا كذلك. ولذلك قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء هذا أعظم عمدة عند المعتزلة بأن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون إنه شيء، يقولون إيه أنتم تقولون الله يتكلم كلامه شيء أم لا؟ نقول شيء، نقول مخلوق، الكلام مخلوق، إذا كان يتكلم فهو مخلوق فلا يتكلم كذا، لكن يحتجون على يقول أنتم يقولون يتكلم، نقول يتكلم. والكلام شيء، الله خالق كل شيء، إذن هو خالق، وإذا خلقه فليس يتكلم، لأنه لو كان متكلما لكانت هذه الصفة له أنها تكون قديمة فتعدد قدماء، لكن نسب إليه من باب المجاز كما يقال بيت الله ناقة الله، يعني هذه بيت الله يسكنه يحل فيه بناه، ليس كذلك، هذا من باب التشريف والتكريم. وهنا القرآن قيل له كلام الله تشريفا وتكريما، لا تكلم به ولا قاله سبحانه وتعالى، أوحى بمعانيه إلى جبريل، وذاك أوحى بها إلى نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام. الشبهة التي جاءته الله خالق كل شيء وبنيت في الأصل على أن إثبات الصفات يلزم من تعدد القدماء، فقال القرآن شيء والصفات شيء، لو أثبتناها للزم أن تكون مخلوقة ولا تحدث الحوادث به، إذن هذا القرآن ليس بكلام الله، إنما يضاف إلى الله من باب تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وما شكلها. أهل السنة حقيقة الرد عليهم ردا في منتهى الإحكام، ليس معنى هذا سفاهتهم تترك، لكن نحن نريد الآن أن نبحث هل موضوع نفي التشبيه يصلح أن يكون عمدة الإثبات والنفي في صفات الله؟ حقيقة لا يصلح. كل فرقة تقول نحن ننفي التشبيه، كل فرقة تقول أنتم مشبهة ونحن منزهون موحدون على وجه التمام. الله خالق كل شيء. قال لهم أئمتنا قالوا الله بذاته وصفاته، فلا يعقل إله بلا صفة. ومن صفاته الكلام خالق كل شيء، بما أن الكلام صفته فخرجت الصفة عن المخلوق الذي هو كل شيء، لأنه الله بذاته وصفاته، والكلام صفة له، فخرج إذن من عموم كل شيء. إذن كل شيء أي غير الله وغير صفاته. الله خالق كل شيء غير الله وغير صفاته، فلا يعقل ذات بلا صفة. فهنا لا يدخل كلام الله في كل شيء، لا يدخل، لأن هذا كما قلنا الله بذاته وصفاته خالق كل شيء، فما دخلت الصفات في عموم كل شيء، ولا إشكال في هذا النص على الإطلاق. إذن موضوع نفي التشبيه والعمد على هذا وأنه هو الحكم في أسماء الله وصفاته لا يصلح أن يكون هذا حكما، لأن كل فرقة تقول نحن ننفي التشبيه عن الله جل وعلا، وبعد ذلك تتلاعب في أسماء الله وصفاته كما تريد. واضح هذا الأمر الثاني، هل يصلح؟ وهذا ذكرناه في المقدمة، قلنا جواب القاعدة كلها ستدور حول هذين الأمرين، هل يصلح الإثبات مع نفي التشبيه حكما أيضا في صفات الله؟ إثبات مع نفي التشبيه، نثبت ولا نشبه، يصلح؟ لا يصلح. هذا كالأمر الأول، لا يصلح أن نثبت الصفات الثابتة لله. واضح هذا؟ أن نثبت لله الصفات وننفي عن الله مشابهة المخلوقات لا يصلح أن يكون هذا عمدة في الصفات. لما لا يصلح هذا؟ ما هو يعني مثل؟ لا يصلح أن نجعل الإثبات مع نفي المماثلة للمخلوقات عمدة في مبحث الأسماء والصفات، لا يصلح. لما؟ لأن كل ضال بإمكانه أن يصف الله بصفات لا يتصف بها ويقول بدون تشبيه، فتأتي يصف بالكمل والطحان، حتى كما قال المؤلف عليه رحمة الله بالذكاء، يقول بالطعام يأكل لا كأكلنا ويشرب لا كشربنا وينام لا كنومنا. يعني إذا كانت المسألة إثبات مع نفي تشبيه فقط، ممكن يأتي يضع صفات ويقول ليست على حسب المعروف فيها، كما وصف اليهود عليهم لعائن الرب المعبود الله جل وعلا بصفات النقص، ثم قال ليست كصفاتنا، قالوا بكى على الطوفان لا تبكي، بكى لما أغرق قوم نوح ودمرهم، حزن عليهم ربنا، بدأ يبكي يبكي يبكي يبكي. طيب كيف تصف الله بصفة البكاء؟ قال لا كبكائنا، أنتم تصفونه بالضحك، تقولون لا كضحكنا، ونحن نقول لا كبكائنا. هذه مثل هذه. إذا الإثبات مع نفي مماثلة للمخلوقات لا يصلح أن يكون حاكما في الأسماء والصفات. طيب ما العمدة إذا؟ واضح هذا، هذا الذي سنخلص إليه إن شاء الله ونقرره، وقلت لكم سألخصه ثم نقرأ كلام المؤلف وننزل هذه العبارات عليه إن شاء الله، وإذا فهمنا هذا نفهم بعد ذلك إن شاء الله كلام المؤلف، نستخلصه من هذه القاعدة التي كما قلنا المعنى المقصود ضاع في ثناياها. العمدة في الإثبات وفي النفي في أسماء الله وصفاته أمران، الأمر الأول بالنسبة لصفات الله الثالث أي ثبوت ينبغي أن تكون واردة بنص شرعي من كتاب أو سنة، فلا بد من عقل بشري ولا للأقيس الحمد لله يرحمك الله ولا للأقيس في صفات للعقل البشري ولا للأقيس في صفات الله جل وعلا. فمن أثبت صفة فعليه أن يأتي بنص على ذلك. وتقدم معنا أن الأسماء والصفات توقيفية، واضح هذا؟ الأسماء والصفات توقيفية. واضح هذا؟ الأمر الثاني، صفات الإثبات، صفات الكمال لذي العزة والجلال، والنص الشرعي كشف فقط عن ثبوتها وبين أنها كمال. لكن العمدة في إثباتها أصالة هو كونها كمالا لا ورود النص بها، ولا يمكن أن يرد النص بإثبات صفة ليست كمالا لله جل وعلا. لكن إن ورد النص وإن لم يرد، إذا كان كمالا فهو متصف بها وعليه، لكن لا يمكن أن يرد النص بصفة ليست كمالا لله وعليه نقول كل كمال الله يختص به، كل كمال الله يختص به، لكننا لا نطلق عليه تفاصيل ذلك الكمال إلا بنص شرعي، ونحن نؤمن ضرورة بأن كمالات الله وصفاته وأسماءه أكثر بكثير مما ورد به التنزيل. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاه والسلام والحديث الصحيح انه قال: اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. اذا هذا الاسم الذي استاثر به ربنا في علم الغيب الا يدل على صفه فيه؟ وقلنا كل اسم صفه ولا عكس، وليست كل صفه اسم. فاسمه الرحمن يدل على الرحمه، وصفه النزول لا يقال نازل، واضح هذا؟ فكل اسم صفه قطعا وجزما. فاذا هناك اسماء كثيره استاثر بها ربنا في علم الغيب ما اطلع عليها ملائكته المقربين ولا انبياءه المرسلين، اذن كمالات كثيره. فاذا العمده في الاثبات عندنا امران: البرود، ثم نقول الكمال. الأصل في الصفة أصالة أنها كمال، لكن من الذي كشف لنا أنها كمال؟ النص. ورد قال: صفة السمع لله كمال، صفة الضحك لله كمال، واضح هذا؟ صفة الغضب لله كمال، أثبت هذا. فما ورد به النص من صفات الكمال أثبتناه، وما لم يرد لا ننفيه إذا كان كمالا انتبه، ولا نثبته بالتحديث، نقول كل كمال الله أولى به. فمثلا الآن صفة الفهم صفة كمال، الله ما وصف نفسه بها، وصف بأنه عليم، هل نطلقها على الله؟ لا نطلقها على التفصيل، لكن نقول كل كمال الله أولى به، واضح هذا؟ اسم علام وصف الله نفسه به فنطلقه عليه، اسم علامة لم يصف نفسه بذلك. لا نطلقه عليه لأنه لا قلنا لا بد من الإطلاق من نص، لكن هل ننفيه؟ لا، نقول كل كمال الله أولى به، فإن كان هذا كمالا يليق بالله فيتصف به، وهذا يعلمه ربنا جل وعلا، لكن لا ننفي بما أنه لا يشعر بنقص، لا ننفي بخلاف ما سيأتينا الآن في النفي، ذاك ننفي وإن لم يأتيه نقص إذا بطلت صفات الكمال. أما تفاصيل الكمال لا يثبت إلا بنقص، إذا ورد النص بإثبات الصفة نتيقن أنها كمال، وما لم يرد النص بإثباته وتفاصيله وتعداده ناتي بعبارة مجملة كل كمال الله في ذاته. واضح هذا؟ إذن هذا فيما يتعلق بصفات الإثبات، لا بد من ورود نص بها وهي صفات الكمال. إذن العمدة عندنا في إثبات أمران، الورود والكمال. العمدة الحقيقية ومحور ثبوت الصفة لله الكمال لا النص، لكن النص كما قلنا كشف عن كون هذه الصفة صفة كمال، لأنه أمر غيبي لا دخل للعقل البشري فيه، فلما ورد النص لأنه رحيم قدير غفور حليم قلنا آمنا بالله وبما جاء عن الله على حسب مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على حسب مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر غيبي لا يستطيع العقل البشري أن يحدده. فإذا هو كمال نحن نوقن به أنه كمال، لا واضح هذا إخوتي الكرام. إذا العمدة الأساسية في ثبوت الصفات لرب البريء أنها كمال، هذه العمدة. لكن من الذي يدرينا أنها كمال هذه أو لا بد من ورود نص؟ ولذلك قلنا عندنا الأسماء والصفات التوقيفية لا دخل للعقول البشرية فيها على الإطلاق، فما ورد به أثبتناه وجزمنا بأنه كمال، وما لم يرد إن كان ظاهره يشعر بمدح قلنا كل كمال الله أو أولى به، وإذا كان يعارض صفات الكمال الثابتة ننفيه ولا نتوقف، لأن النفي لا يحتاج إلى نص بخلاف الإثبات فيحتاج إلى نص. ليست العمدة في النفي كما تأتينا أنه لو أثبتناها لزم التشبيه، لا دخل للتشبيه على الإطلاق، العمدة أنها نقص. إذن هذا فيما يتعلق بصفات الإثبات. وأما فالعمدة في نفيها عن الله جل وعلا أنها صفات نقص تضاد كماله الواجب له، تضاد كماله الواجب له. فما ورد النص بنفيه عن الله تيقنا أنه نقيص على نفيناه عن الله، وما ورد النص بنفيه عن الله تيقنا أنه نقيص ونفيناه عن الله. وما يعني دين في نفيه عن الله جل وعلا وهو نقص ينافي صفات الكمال ننفيه بلا توقف، لأنه نقص. واضح هذا؟ فإن قيل هل فعلتم هذا في صفات الكمال، لما لم تثبتوا لله جل وعلا صفات الكمال وإن لم يلدنا نقصنا؟ نقول ليس عند العقل قدرة على تحديد ما لله من كمالات، كما أنه ليس له عنده قدرة على تحديد أشكال العبادة التي يقوم بها ويعظم بها ربه، ليس عنده قدرة، ولذلك لا بد من إرسال رسول ليبين الخالق وكيف يتذلل المخلوق لخالقه. أما النقص نحن لما وضع لنا ربنا ضابطا لكماله كل ما ضاب كماله فهو نقص. طيب أما قال الله جل وعلا وهذه الصفة الثبوتية تنفي كل نقص عن رب الله الغنى والغني سبحانه الغني كل احتياج تنفيه عن رب العباد بصفة الغنى ورد به النص أو أغلب يعني. فالولد ورد نفيه عن الله بنص يضاف الغنى لأنه الولد تابع إليه الحاجة. الزوجة ورد النص بنفيه يضاف الغنى وهذا من مقتضيات الحاجة وجود الزوجة. الأكل ورد نفيه عن الله وهو الذي يطعم وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى ما أريد منه وهو الذي يطعم وهو الذي يطعم يوجد الذي أم لا وهو الذي يطعم ولا يطعم أعطني المصحف وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم آية 14 فقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين يطعم ولا يطعم يطعمنا ونحن لا نطعم وقراء شاذة ولا يطعم أي لا يطعم ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. هذه قلنا أمور ثبت النص بنفيها واضحة. نأتي لأمور أخرى ما ورد نص بنفي ننفيها بلا توقف. لو قيل لنا نسأل الله العافية من قبل مشتبه هل لله كبد؟ هل لله طحال؟ هل لله معدة؟ هل له عضو؟ هل هذه الأعضاء؟ نقول هذه دافعها الحاجة. والملائكة لما كانت لا تأكل ما كان فيها هذه الأشياء ولذلك الله الصمد، الصمد الذي ليس له جوف كما تقدم معنا والذي اكتمل له السؤدد والشرف ورفعة القدر، سيد كامل في السيادة ليس له جوف سبحانه وتعالى. فالملائكة صمودا أي ليس لها جوف فيه كبد وطحال وأمعاء ورئتان وما شكل هذا. الله أولى بالتنزل عن ذلك لأن هذا يضاد الغنى. فإن قيل صفة البكاء تثبتونها أم تنفونها؟ ننفيها بلا توقف. ما أرد نصفنا فيها عن الله جل وعلا قول صفة البكاء نقص حتى في المخلوق عندما يبكي من خشية خالقه نقص أو كمال نقص يدل على ضعفه. أما كون هذا النقص يثاب عليها الأمر الآخر وإنما يبكي لربه يدل على أنه قوي أو ضعيف. ضعيف هذا كما عندما يتصل بزوجته وتمضي أحدكم صدق له أجر. ليس هنا الآن أن النقص يعني منقص ومذم عليه وسيعاقب ويحاسب يعني خطيئة لا، لكن أصل البكاء هذا نقص في الباكي بغض النظر عن سببه. فإذا يتنزه الله عنه هذا يضاد كماله الواجب. أما الضحك الضحك صفة كمال واضحا فليست بصفة نقص. فالضحك في الله جل وعلا كمال أثبتناه وورد به النص فلا يقال أيضا نثبت له البكاء نقول لك بكائي نقول هذا نقص يتنزه الله عنه وورد به نص أو لم يرد. وأما الضحك لو لم يرد به نص لما أثبتناه بخصوصه لكن أيضا نقول كل كمال الله أولى به لأنه لا يضاد الكمال الواجب لله. صفة الضحك كمال بغض النظر عن الموصوف بها. صفة البكاء نقص بغض النظر عن الموصوف بها. فإذا الله يتنزه عن البكاء وورد النص بوصفه بالضحك. فإذا أثبتنا صفة الضحك وقلنا هي كمال. عندنا قاعدة بعد ذلك كل ما يثبت لله على خلاف المعروف فينا هذا واضح لكن ليست العمدة في الإثبات والنفي نفي التشبيه. لا العمدة في الإثبات أنها كمال أولا ثم كشف النص عن أنها كمال فأعلمنا بأنها كمال فأثبتناها للعزة والجلال. العمدة في النفي أصالة أنها نقص هذه العمدة. وتضاد الكمال الواجب، وبالتالي ننفيها. وتقدم معنا نحن سابقا في طبيعة صفات الإثبات وطبيعة صفات النفي. قلنا صفات الإثبات أولا مقصودة لذاتها، وليس كذلك لأنها كمال، ثم هي مفصلة فكلما فصلتها كان أحسن، تدل على نفي ما يضادها، أوليس كذلك؟ صفات النفي تقدم معنا أولا هي صفات نقص، من أجل أن نفيت عن الله مجملة، كلما أجمل كان أحسن، ولذلك ليس كمثله شيء. عندما أثبت لنفسه الغنى الحياة القيومية كل ما يضاد هذا ينفى، ولا داعي أن يفصل، ليس له كبد ولا معدة ولا رئة ولا طحال ولا ولا، لا داعي لهذا، واضح هذا انتهى، هذا نفي بصفة كمال ثابتة وانتهى الأمر. لكن لو جاء إنسان ووصف الله بهذه النقائص كما فعل اليهود عليهم لعائن الرب المعبود والشيعة، ولا يوجد التمثيل إلا في اليهود ثم جاء بعد ذلك في الشيعة، فجاءوا يشبهون الخالق بالمخلوقات، وأن الله جل وعلا يلبس جبة صوف، وأنه يركب على جمل أوراق، وأنه بكى، وأنه هذا من كلام الشيعة، وهم في الأصل مذهبهم جاء من اليهود، فلا يستبعد وجود التمثيل فيهم. وأول حديث في الموضوعات للإمام ابن الجوزي في كتاب التوحيد الحديث الذي وضعه الشيعة لما أراد الله أن يخلق نفسه، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق من عرقها نفسه. إيه هذا كفر؟ هذا والله كفر اليهود دون هذا الكفر، كفر اليهود دون هذا الكفر. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله مثل هذا لا يحتاج إلى أن تنظر إلى إسناده فلعنة الله على قائله. يعني هذا لا تأتي تقول أي راهب عندنا وهم أو كذب، هذا واضح. لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا، طيب كيف خلق الخيل وهو معلوم؟ فأجراها فعرقت فخلق من عرقها نفسه. هذا كفر، لعل كفر اليهود دون هذا. هذا حال الشيعة. وفي كتبهم الآن يقولون ينزل الله عز وجل يتعرف عليه جبة صوف على جمل أورق صافح الحجاج. جبة صوف على جمل، لا إله إلا الله. يعني هذا يضاد الكمال الواجب، واضح؟